السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يا دكتور، درس الـ RH ده خير؟ اللهم اجعله خير. لا هو خير يعني بإذن الله، هو مفيش حاجة مفيش حاجة، بس الفكرة بس إن أنا خايف، لأن دي الحاجة الوحيدة في الكيتولوجي اللي لغاية دلوقتي ما جاش، بس مش هقول أكتر من كده. جابوا كل حاجة تانية، بري تيرم ليبر أي جي أر بولي هاد رابنس أولوجي هاد رابنس ستراكشر أوف ميمبرين، بوست تيرم ليبر ديسكاس إكبوليس ديسكاس توكوليتكس. يا جماعة الكيتولوجي ده سؤال من الثلاث أسئلة في آخر السنة، 30 صفحة بتوع الكيتولوجي دول سؤال من الثلاث أسئلة في آخر السنة، وهتكتشف في اخر السنه ان ازاي ال 30 صفحه دول بيتلموا في صفحه واحده. هتشوف ان الليله هي سكيمه عامه تمشي الدنيا كلها زي الفل. ماشي، طب وايه مشكلتنا في هذا الدرس؟ احكي. مشكلتنا ان الست تبقى حامل في فيتس اخباره ايه؟ ار اتش بوزيتيف. طب دكتور محمد، انا عايز اسالك سؤال، هو الار اتش بوزيتيف ده جه منين؟ جه ان الام عندي، ان المادر عندي ار اتش نيجاتيف. طب دول موجودين كتير يا دكتور في المجتمع؟ بيقول لك ده كام في المية؟ 15%. طب وهذه الأم الأر اتش نيجاتيف اتجوزت إيه؟ اتجوزت راجل فاذر أخبار هذا الفاذر إيه؟ أر اتش بوزيتيف. طب البوزيتيف دول موجودين كتير؟ ده هم دول أساس المجتمع، دول موجودين بنسبة كام؟ 85%، بس مش أكتر من كده. ماشي، حلو أوي. طيب وإيه الوقت؟ كريم كريم، ندم أنا مصاحبه بس. طيب وايه الوضع يا دكتور؟ البيبي ده اخد عندي، ما تدخليش بقى حد من بتوع المطر خالص، اياكي تمام. طب وهو عندي البيبي ده ورث الار اتش دي منين؟ ورثها عندي منين؟ من الاب بس. طب وايه المشكله؟ درس عبيط؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، احنا يا جدعان جايين نشرح موضوع كتلة بحثة انت اخدته في سنه ثالثه واخدته في سنه خامسه واخدته في مليون حته، فانا مش جاي اضيف له معلومات، بل بالعكس ده انا اللي عايزكم تضيفوا لي، لان انتوا معلوماتكم بالار اتش اعلى مني بكتير. ايه المشكله بقى يا دكتور؟ المشكله عندي لو الار اتش ده ماله يا دكتور؟ عدى كده عندي، عدى كده لمين؟ عدى كده للام. طب يا دكتور هو هيعدي من الام من خلال ايه؟ مش شايفين اللي انا رسمه ده؟ بلاسنت بلاسنت. طب يا دكتور انا عايز اعرف هي البلاسنت دي عباره عن ايه؟ يا سيدي البلاسنت دي بيقول لك عباره عن شويه حاجات كده زي الاهرامات كده، بيسموها ايه؟ بالله كورونيك بالله. قال في البدايه ان البيبي بيطلع كده حواليه شويه خلايا اكوله، حد يعني عارف يعني ايه خليه؟ بلاست. واكوله يعني ايه؟ تروفو بلاست. بس بيتفاجئ ان الاكل ده مش مكفي البيبي، فعشان كده في بعض الخلايا بتفقد السيتوبلازميك ممبرين بتاعها، بتبقى سنسيتيوم. حد عارف يعني ايه سنسيتيوم؟ يعني حد عارف الخلايا دي بقى اسمها ايه الثانيه دي؟ اسمها سنسيتيو بلاست. ماشي، يبقى سنسيتيو تروفو بلاست، سايتو تروفو بلاست وسنسيتيو تروفو بلاست، نوعين من الخلايا. فلو شفت المنظر ده بيسموه برايمري بلس. طب وبعدين يا دكتور؟ فجأة بيظهر عندي كونكتيف تيشو مزدير. عارف لو شفت الكونكتيف تيشو مزدير ده بيسموه ايه؟ سكندري بلس. طب حد عارف التيرشري بلس اللي زاد عليه؟ بلاد فيسل. يا دكتور انت مش ناوي تقول كلمة جديدة؟ خالص خالص. طب عايز اعرف حاجة، التروفوبلاس ده البلس ده برايمري سكندري وبعد كده لما زاد عليه بلاد فيسل بقى اسمه تيرشري، داخل يرشق فين؟ داخل يرشق في الاندوميتريوم بتاع الام. بس حد فيكم نصح يسميه الاندوميتريوم بتاع الستات الحوامل اللي اسمه ايه؟ ديسيديو. الحمد لله انتوا كويسين اهو، فاكرين شويه حاجات. طب ما نخش على الديسيديو، بيلاقي في عندي عدد اثنين بلاد فيسلز. جدع موت اللي يقول لك البلاد فيسل اللي واصل لغايه التيب دي بيسموه ايه؟ سبايرال. امال وصلنا للتاني ده اسمه ايه؟ بيسال ارت. برافو عليك. ساعتها يجي هذه الفيلس ويقول لك ايه؟ ياكل البق بتاع الاوعيه الدمويه. طب ولو اكل البق بتاع الاوعيه الدمويه ايه اللي بيحصل؟ بينزل دم هنا هنا هنا هنا هنا. حد عارف السبيسز اللي نزل فيها الدم دي اللي ما بين الديسيديو والكورونيك بالله بيسموها ايه؟ سبيس؟ كورتيسيديو سبيس. الاكله دي اسمها برايمري ويف اوف انفيجن، انه يخش ياكل البق بتاع الاوعيه الدمويه. طب وايه المشكله؟ المشكله مش دلوقتي، المشكله عندي في الاسبوع ال 20. اشمعنى الاسبوع ال 20؟ تعرفين الاسبوع ال 20 ده المحور بتاع المنهج. في حاجه بتتغير في الاسبوع ال 20، فاكرينها؟ كلنا في اليوم مره. وزن البيبي. الوزن البيبي عند الاسبوع ال 20 كام جرام؟ 500. طب وزن البيبي وقت الولاده بيبقى كام جرام؟ 3500. يبقى معظم كبران البيبي في النص الاول والنص الثاني، نص ثاني. تيجي البيبي ده، يجي البيبي ده يقول لامه ماما انا لغايه كده انا واكل حلو، يعني عند الاسبوع ال 20 الدم ده مش مكفيني، قول اتصرف انت. لا اتصرف ازاي؟ قول له اتصرف، خلي المطبخ بتاعك يعمل لك اكل اكتر. قال له حاضر. يروح عامل انذر ويف انفيجن. اسمها ايه الانذر ويف انفيجن؟ ده سكند ويف انفيجن. يبتدي بقى ياكل ايه؟ يقربط في الحيطه نفسها بتاعت الارتري. يقربط في مين؟ حاكم الارتري عباره عن متغلف جوه الانتما من بره ادفنتيشيا، والمصل اسمها ايه؟ ميديان. ياكل في الميديا نفسها بتاع بلاد بس، ياكل في تخانه البلاد بس. فماله؟ فيرفعه اكتر واكتر ويحوله من ارتري لوليوم تخين الى ايه؟ حد انطقها بالغلط. ايوه مش بين، يحولها لمين؟ ساينس. ودي اسمها الايه؟ السكند ويف اوف انفيجن. برايمري ويف انفيجن قربت مين؟ الماوث بتاع البلاد بس، البق. سكند ويف انفيجن قربت مين؟ المسل فايبر. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ولا بقى مشكلتي في هذا الدرس ان الار بي سيز التي تحمل صفه الار اتش بوزيتيف انتيجن مالها يا دكتور؟ تعدي عند المين؟ للام. ساعتها الام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. ساعتها هي عارفه ان في حاجه اسمها ار اتش ولا الاميون سيستم بتاعها ما يعرفش؟ الاميون سيستم بتاعها ما يعرفش. ساعتها الاميون سيستم بتاعها هيتعرف على هذا الانتيجن الغريب ويبتدي ايه؟ يرسبوند له. واول ما بيرسبوند له بيطلع انتي بودي اسمه اي جي اف ولا اي جي جي. البرايمري اميون ريسبونس ايه يا جماعه؟ يا نهار ابيض، لغايه دلوقتي حتى الناس بيغلطوا على فكره. الاي جي اف فيرست اميون ريسبونس بالاي جي اف، عارفين؟ عشان كده انا كنت مصر قوي عليها في الانفرتيلتي على فكره. كان في حاجه اسمها اميون انفرتيلتي، فاكرينها؟ طلع من السبرمات. الاي جي اف ده هو الاب، يعني فاكر لما كنت شرحتها ازاي؟ كانك داخل هنا الحاره بتاعت العباسيه لاول مره في حياتك، وبعدين واحد وانت ماشي هوب اداك على قفاك. ف الريسبونس سريع ولا سلو؟ وعلى بال ما الاميون سيستم بتاعك بيتعرف على هذا الانتيجين الغريب اللي اداك على قفاك لاول مره في حياتك، بتقاوم مقاومه جامده ولا بتتخض؟ خض. بتطلع انتي بودز بكميات قليله، عشان كده ربنا يعوض الكميات القليله بايه؟ بالحجم. الحجم عندي بتاع الاي جي ام ايه؟ كبير. بس يعدي البلاسينتا ولا ما يعديش؟ ما يعديش. واول بيبي باذن الله دايما بيبقى ايه؟ سليم. تمام. لكن المشكله يا دكتور، المشكله عندي في البيبي الثاني. المشكله ان لو الست اتعرضت وهي ماشيه في الحاره ان واحد جه ثاني بتاع قفاه، طب يا دكتور تحس الهواء اللي هيتلسع على قفاه. ايه؟ انت مين يا؟ انت عارف السكند اميون ريسبونس ماله؟ اقوى بكتير. وبتطلع لان انت لا مؤاخذه الموضوع الاولاني ده علم عليك، علم على مين يا جودز؟ علم على قفاك. فبقى عندك ذاكره جامده. الخلايا دي بيسموها ايه؟ سيلز. مامو سيل. انا يمكن انسى القفه اللي اتضربته بالعباسيه ده، لو اتنزعته تاني على طول السكند اميون ريسبونس كميات مهوله من الاي جي ايه بقى؟ من الاي جي جي. طب عشان هي كميات مهوله ربنا يخلي الحجم ايه؟ الحجم صغير. ما هو ده بيتعوض في ده على طول. طب والحجم الصغير ده هو اللي هي ايه بقى؟ هو اللي هتباص، هاي باي باس البلاسنت يعني النيله، ويبتدي يأذي مين؟ الفيتس. يبتدي يأذي الايه؟ يبتدي يأذي، يطلع انتي بوديز تكسر هذا الار اتش انتيجين. كسر معاه مين بالمره؟ ار بي سيز. والواد الاولاني، الواد الاولاني عدى، لكن الواد الثاني هينزل بشويه ايه؟ انيميا. على فكره مش مهم. المصيبه في الواد الثالث، يظهر ان كل حمله هيستفز الاميون سيستم اكتر، فالاميون سيستم يطلع كميه مين اكتر؟ انتي بوديز اكتر. فالواد الثالث هتبقى عنده الانيميا شديده لدرجه انه يبتدي يظهر عليه ايه؟ صفرا. على فكره مش مهم. المشكله في البيبي الرابع ان عندي حضرتك اتعرض للميون سيستم ثلاث مرات قبل كده، طلع انتي بوديز اكتر واكتر لدرجه ان عنده انيميا شديده وصفره شديده اب تو ان الار بي سيز اتكسرت ووزنت عندي اقل من 8 جرام. اب هو ده الدرس. هو ده الدرس. اقل من 8 جرام في السنه. ده عندي الوقت اللي هذا البيبي يجلب عندي مرض سخيف اسمه هايدروكس فيتاليس. يعني ايه هايدروكس فيتاليس؟ يعني بيبي مائي. هايدروكس يعني ميه. بيبي ميه. طب وايه يا دكتور البيبي ده حصل فيه جنرالايزد اديما عندي في كل حاجه؟ اما وصل الليفل اوف هيموجلوبين الى اقل من 8 جرام. اشمعنى اقل من 8 جرام؟ هو ده الوقت اللي حصل في البيبي ده هارت ايه؟ هارت فيلير. يا دكتور انا اعرف ان الهارت فيلير بتحصل لنا احنا يا كبار اما بنبقى اقل من 4 جرام. اديك قلت اهو، يا احنا يا ايه؟ جبار. الهيموجلوبين الكام؟ 12. مش كده بيجي لك هارت فيلر عند كام؟ 4. امال الهيموجلوبين الواد كام؟ 18 16. عشان كده بيجي له هارت فيلر عند كام؟ 8. وساعات لما بيجي له هارت فيلر بتلاقي ايه؟ بتلاقي ان هو مورم، جسمه مورم، كل حاجه فيه مورمه. المنظر، شفتوا منظر بيه مورم ده قبل كده؟ حد قال لكم انه بيسموه بودا اتيتيود او بودا بوزيشن. عارفين ايه بودا ده؟ الاله بوزة اهو، اله بوزة زي تمثال البوزة بتاع الهه كونفوشيوس وتعاليم كونفوشيوس والناس دول، الهه بوزة بالظبط دول. كل حاجه مورمه فيه مورمه فيه مورمه. هو ده بقى البيبي المورم ده اللي بيسموه ايه؟ بنسميه يا جماعه؟ بنسميه للاسف عندي هارت فيلير. والورمان ده بيحصل بسبب ايه يا دكتور؟ بسبب ان حصل عندي هارت فيلير جنرالايز اديما. ايه ده يا دكتور جنرالايز اديما؟ هو ده الدرس. اوعى تكون فاكر ان حد ضحك عليك وقال لك ان الدرس بتاع اسمه اراتش كومباتبيلتي اريثروبلاستوزس في فارس. امال الدرس بتاعك يا دكتور اسمه ايه؟ الدرس بتاع اسمه هايدروكس فيتاليس. يعني ايه يا دكتور هايدروكس فيتاليس؟ يعني حضرتك البيبي المورم، البيبي اللي واخد المنظر ده بالظبط. طيب وعايز توصلنا لايه؟ عايز توصلك ان هو درسين. يعني ايه يا دكتور درسين؟ درس منهم اللي انت عارفه ده اسمه ايه؟ اسمه اميون. يعني ايه اميون؟ يعني البيبي جاله هارت فيلير وهو ده اللي خلاه مورم. لكن في اسباب كتيره جدا جدا ممكن تخلي البيبي ده يورم من غير ما يبقى ليه اي علاقه بالاي سيستم، بالاميون سيستم. هو ده انا عايز اوصلك لهذه المرحله. انا مش جاي ادرس لك درس انت عارفه، لا انا بعلمك الدرس ده. هتلاقي ان في معلومات هي هبل بس غريبه، يعني انت اول مره تفكر في العلاقات الغريبه دي. والامتحان بيجي كده بقى، يعني هو ده اللي انا خايف منه. مش الامتحان يجي يقول لك ديسكاس ار اتش بالخاص هايدروس فيتاليس، ودايما زي ما بقول من اول السنه وحذاري من افتكرته تشابهات. هايدروس فيتاليس يعني ايه؟ يعني بيبي مورم. ايه يا دكتور بيبي مورم؟ بتعرفوه ازاي ان هو مورم؟ اه يا ابني بنعرفه الالترا ساوند. مين اللي بنشك فيه الصراحه، يعني عن خبره وعن جد، يعني بنلاقي ايه؟ بنلاقي اول حاجه ان في عندي جنرالايزد سبكوتينيوس اديما. فهمتك يا دكتور، فهمت. انت بتشرح من الورقه اللي عندك وكالعاده عايزك تركز فيها، وكالعاده عايزك تروح البيت وتخرج بالنظري وتشوف الفرق. واما تؤمن ان مفيش فرق تبقى بس نفك اسرار هذه الورقه. بالسونار بتلاقي جنرالايزد سبكوتينيوس اديما في كل حاجه، اديما في كل حاجه. بالذات فين يا دكتور عندي بتبان بالسونار قوي؟ بالذات حوالين الراس، بالذات حوالين السكال. عارف بيسموه ايه؟ هالو. هالو اراوند ذا سكال. هالو هاله. هالو يعني هاله على فكره. هالو يعني هاله. هي تمام. عارف انا خدت كده سلمات في الاطفال بالاكس راي في الفلاسيميا بتلاقوا فين؟ فين هير؟ هير فين اند افير؟ حاجات كده يعني. فدي هاله حوالين السكال. دي واضحه جدا بالسونار. دي تبين لك ان في فعلا جنرال سبكوتينيوس اديما. وايه كمان يا دكتور غير جنرال سبكوتينيوس اديما؟ غير كده بنلاقي في عندي التجمع، عندي اكوميليشن اوف فلويد في اكتر منه قد 2 سيرس كابيتس. يعني ايه يا دكتور 2 سيرس كابيتس؟ يعني تلاقي عندك اسايتس، وده مكتوب الديفينيشن فوق، مكتوب جنب هيدروس فيتاليس فوق خالص مكتوب. انتوا يا جماعه اللي انا بكتبه هنا واللي مكتوب عندكم مش واخدين بالكم؟ انتوا بتهرجوا، انتوا مش واخدين بالكم؟ لا انتوا جايين على اخر درس في السنه وكنتوا بتيجوا تاخدوا بالكم من هذه القصه. انا ما بعملش حاجه غير بنقل الصوره هنا تمام. زمان كان الناس بتفضل ترقش، انا وفرت عليك ما اجيب هات مرسوم عشان ما نفضلش نجري ورا بعض في الحصه بس. وده لعلمك كان الحصه الطبيه كده زمان، الناس عماله. فانا لا، عايزك تبص وتركب وتحفظ بقى، تحفظ طالما الامور جاهزه تمام. يعني ايه يا دكتور اكتر من اثنين سيرس كابتس؟ يعني اسايتس وبلورال افيوجن، او اسايتس وبريكارديال افيوجن، او بريكارديال افيوجن وبلورال افيوجن، او بلورال افيوجن فاضل 1 سيرس كافيتي في الجسم، ساينوفيال كافيتي. او مثلا اسايتس وفي ساينوفيال فلويد زياده، بس هم دول على فكره الاربعه سيرس كافيتيز لو قعدت تفكر في الجسم كتير يعني. تمام؟ ماشي؟ اكوميليشن اوف فلويد ان اكثر من 2 سيرس كافيتيز وخلاص. طيب ومين كمان مهم علشان يبقى الديفينيشن بتاعي كامل في اخر السنه؟ انت معايا فيبي؟ حضرت الدرس ده قبل كده؟ تمام. مين كمان معايا تخين؟ بلاسنتا. وعلى فكره ده قول مشهور، ايه هو؟ ما من بيبي تخين الا مين تبعه تخين؟ بلاسنتا. والعكس بالعكس، ولا بلاسنتا تخينه البيبيها تخين والاثنين تخان مع بعض. بلاسنتا يقول لك thickness of the placenta، معلش شكل بقى عشان بتنططوا، انا بعرف ناس بتنطط اكتر من 4 سنتيمتر. placenta يبقى التخانه بتاعتها اكتر من 4 سنتيمتر. يبقى بيجي في الامتحان كده، معلش يا ندى هو فعلا دي حقيقه. بيجي يقول لك ايه في الامتحان؟ discuss hydrocephalus، روح قايل الكلمه دي وجاي. فانا اقول له حاجتين، نمره واحد اقول له definition، نمره اثنين اقول له classification. الديفينيشن it is accumulation of generalized subcutaneous edema plus presence or accumulation of fluid in two or more serous cavities plus enlarged and thickened placenta اكثر من 4 سنتيمتر. وجر سطر نمره اثنين classification. It may be classified into اثنين immune و non-immune. هتقول له مين الاول؟ النون-immune. عارفين؟ ما عادش في ولا حاله في المستشفى محجوزه immune. كل الارقاتش اللي انت شفتهم في المستشفى كانوا ايه؟ حتى لو شفتوا يعني حالات نون اميون، واكتب جنبيها حاله مشهوره بالاسم. نعم يا دكتور. الليله قلبت نون اميون مش ممكن، انت مش جاي تدرسنا بقى ارقاتش بس، انت جاي تصعب علينا بقى ليه؟ طبعا يا جماعه ما عادش في اميون هايبرسيتالس خالص، ما عادش في حاجه اسمها ارقاتش كومباتبلتي خالص من سنه 1960. وجاب الموت اللي يقول لي اشمعنى السنه دي؟ اكيد هي دي السنه اللي اخترعوا فيها مين؟ حقنه الانتي جي، حقنه الار اتش بس. انما قبل كده كانت حقنه، كان الموضوع الار اتش ده ايه؟ كان منتشر. لكن ما عادش فيه من ساعتها خالص اسمها ايه؟ حاجه اسمها ار اتش. مين دلوقتي مش عارف الار اتش بتاعه؟ مين؟ حتى بيقول لك لازم يعملوا حاجه اسمها اختبارات ما قبل الزواج. عارف ده كلام احمد؟ مش عارف خالص اسمها اختبارات ما قبل. انا ضد هذه المعلومه من اساسه. يعني انت ما تروحش تعمل حاجه انت وخطيبتك الا لو في مرض ما مش بالعيله. زي مثلا فاميليا بالترين فيفر، زي مثلا ثلاسيميا عيلتك وعائلات، ها عيلتك وعائلات، زي او مثلا يكون في عيلتك انت بس في لا قدر الله طفل مشوه او غيرك حد تاني مثلا في العيله تبقى ماساه، روح ساعتها هناك. ده بتكلم بامان، ما فيش حاجه تتهبل. ودي بجد تزنق الدكتور اللي بيقول لك طب المفروض اعمل ايه اختبارات ما قبل الزواج؟ يقول لك زي الار اتش. الله، طب انا ليه قبل الجواز؟ طب انا اعمله بعد الجواز. وانا هيفرق معايا جوزي ار اتش بوزيتيف ولا ار اتش نيجاتيف؟ انا مش هيفرق. انا من حقنك الار اتش وتدابر مع خطيبتك نيجاتيف ولا بوزيتيف، ما الحقنه موجوده. يبقى ما عادش فيه الاميون ده خالص. امال موجود مين؟ نون اميون. دكتور انا مش قادر استوعب يعني ايه نون اميون؟ يعني يا جماعه هات لي اي سبب يخطر على بالك يخلي البيبي يورم من غير الحركه دي، من غير حركه ايه؟ من غير حركه انتيجين اميون انتي بادي سيستم. طب ممكن تجيب؟ اه طبعا. افرض ان البيبي ده منجل وعنده بي اس دي وجال وهو جوه بطن امه كونجنتال هارت فيلير. افرض الواد ده جاله مشكله في الكدني، سندروم كده غريب، وجاله كونجنتال نفروتك سندروم. افرض ان الواد ده زي ما قال لكم الدكتور اسامه السنه اللي فاتت عنده برايمري سيروسس، عنده ليفر سيروسس. عارفين دي اسباب الجنرالايز ايه؟ انا سارك في الكبار. كتبتهم الثلاثه؟ كتبت ايه اسباب الجنرالايز انا سارك في الكبار؟ هارت ليفر كدني. هارت مضروب، ليفر مضروب، كده مضروب. انا ما بقولش حد دي. افرض بقى اللي حصل في الكبار ده حصل في الصغيرين، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ كونجنتال هارت فيلير ولا ليفر سيروزز ولا كونجنتال نفروتك سندروم؟ مش مهم، بسيط. المهم انك تعرف ان هو اي سبب زي اسباب الجمراز المشتركه بس حصل فين؟ الصغيرين. الواد بقى مورم وبقى طفل مائي بالمنظر ده، بس مفيش اي علاقه بالتكسير الار بي سيز بانتي بودز. طب خش على تاني سبب. يقول لك العلم ده اشهر سبب بقى. سيبسس. فيتال سيبسيميا. ليه يا دكتور خير على مجرى خير السيبسيميا؟ انتوا مش عارفين ان السيبسس بتكسر الار بي سيز؟ فاكرين ارض المعركه؟ فاكر حاجه اسمها ارض المعركه؟ والارض كان بيطلع كان في رسم هارت واورطه وكدني. طب وكان بيحصل الار بي سيز بتتكسر، ها؟ هيموليسيس. بالذات لو كان انفكشن باي جروب ايه؟ بي هيموليتيك ستريبتوكوكا. اي حاجه تعمل سيبسس في البيبي، اي حاجه تعمل سيبسس. طب خش على بعدين. كاتب لك ايه؟ سم كروموزومال انوماليز وجيناتيك انوماليز. اديني كونجنتال انوماليز او حاجات انت عارفها ممكن تعمل مشاكل في القلب. ده الناس قايلها زي الداون سندروم والترنر. داون والترنر مفيش مشاكل. لعلمك الداون فعلا لما بيعيشوا، انا كل الداونز اللي شفتهم عايشين ماتوا من هارت فيلر. طب ازاي مش ممكن تكون الاذى جامد قوي لدرجه يموتوا في بدايه حياتهم؟ هارت فيلر. طيب خش على اللي بعديها. ثلاسيميا ده مشهور قوي في مصر، والار بي سيز بتتكسر بس بتتكسر بسبب انتي بوديز اميون يعني ولا نون اميون؟ انا بقول الكلام ده ازاي؟ ما جبتلكش سيره ايه؟ انت ما تنسى خالص. بس لو سمحت اقول لكم الاطفال السنه اللي فاتت مفيش سلاسيريا بتيجي الا بعد الولاده بقد ايه؟ 6 شهور. طب حد يحلها لي. ايه اللي انا كاتبه لك عندك ده؟ الفا ثلاسيميا. يبقى اكيد الالفا ثلاسيميا ده هو النوع اللي بيجي من ايه؟ اليوتر. بس خلاص هو ده النوع اللي بيجي مين؟ اليوتر. طيب ماشي. خش عندي على اخر واحده، بس عايز اعرف اخر واحده اللي انتوا فاكرينها ولا لا. حد فاكر تي تي تي تي تي تي تي تي تي كتير؟ ولا لازم كل مره اجيب واحد رفيع يقعد جنبي؟ ونبتدي بقى نقول ايه؟ انا واخويا مشتركين في مشيمه واحده، هو عمال يقل الدم، عمال يقل الدم. هو مات منين؟ من انيميك هارت فيلير، وانا مت من ايه؟ كونجستيف هارت فيلير. هو بقى اي شي ار، وانا بقيت ايه؟ مايكروسوميك هايدروسيفالس، وانا كمان بقيت هيدروليك من كتر الدم اللي جاي لي. هل في علاقه الكلام ده خالص بالاميون سيستم؟ مش علاقه له بالاميون سيستم. طب يا دكتور هو في لا بس كده ديسكاس هايدروسيفالس. نمره واحد ديفينيشن. جنرالايز سبكوتينيوس اديما واكوميليشن اوف فلويد في اكتر من 2 سيريس كافيتيز، احفظ معايا. وتالت حاجه ثيكند بلاسنت. نمره 2 كلاسيفيكيشن. ات مي بي اميون ونون اميون. وليه ابتديت عندي بالنون اميون؟ لان ما فيهمش تفاصيل، انت بترصهم له وتجري. وبعد كده نمره 2 اميون، وبعدين تتكلم وتقول ايه بقى يا دكتور؟ تقول عندي ان هذا الاميون عندي حضرتك عباره عن ايه؟ عباره عن دراسه التالي. نمره 1 لازم تعرفني مين الانتيجين ده ويعني ايه ار اتش. نمره 2 ازاي وامتى بيحصل عندي ترانسفير. نمره 3 ايه الاميون سيستم ده وازاي ريسبوند. نمره 4 لو الانتي بودز بجد طلعت ايه تاثيراتها في البيبي؟ عرفت اللفه عامله ازاي؟ عرفت اللفه عامله ازاي؟ ايه الانتيجين ده ويعني ايه ار اتش وايه قصه اكتشافه. نمره 2 ازاي بيعدي عندي؟ طبعا اكيد ازاي بيعدي دي اكيد الكل عارف ان هذا الباير اللي بين دم الام ودم البيبي هل في بينهم اتصال مباشر ولا مفيش اتصال؟ مفيش اتصال، لان يا دكتور بينهم من بعض كام حائل؟ 4. حد يسمعهم لي؟ سنسيتي تروموبلاست واللي بعديها؟ سنسيتي تروموبلاست. طب واللي بعديها؟ كونكتيف تيشو سكرين. بعديها البلاد فيسل وول نفسه البلاد. طب حد عارف هذا البلاسينتا البارير هذا الحائل يعني دم الام ودم البيبي بيختلط؟ يعني يا حسن لا خالص. كنت عارف دي حاجه جميله من عند الله. ليه؟ مش معقول الام تاخد دواء ينزل للواد، مش معقول الام تاكل اكله تنزل للواد، مش معقول الام تشرب خمره تنزل للواد. خلي بالك يعني ربنا بيحمي الواد تماما. امال امتى البلاسينتا البارير ده هيتقطع؟ وقت الولاد. برافو عليك. اثناء الايه؟ اثناء الولاد. هاي وجابت موت اللي يقول لي اثناء الولاده بالذات في انهي ستيج؟ الفيرست ولا السكند؟ الستيج اللي بيتوسع فيها السيرفس ولا بينزل فيها البيبي؟ ثيرد ستيج. انهي ايه ثيرد ستيج اللي بيتقطع في مين فيها؟ بلاسنت ثيرد ستيج اكيد يعني اكيد هو ده الماكسيمم. عشان كده الناس كلها بتاخد الحقنه بعد الايه؟ بعد الولاده في اول 72 ساعه. فانا هتعرف معاك ايه هو الانتيجين بتاعي؟ ازاي بحسب بس تفهموا افكاري عامله ازاي؟ تفهموا الورقه عامله ازاي؟ ازاي بحسب الترانسكريبت؟ ازاي بيستفز الاميون سيستم؟ ازاي بيطلع انتي بوديز؟ طب الانتي بوديز دي ازاي بتاثر على البيبي؟ لان هو ده الدرس، الرسمه دي هي دي الدرس. انت لو بصيت عليها المفروض تمشي اساسا، المفروض يعني تلاقي ان الامور بيس يعني مفيش حاجه. وعايز اقول لك بقى على حاجه ان للاسف لو ام بقت ار اتش سنسيتايز في امل ولا مفيش امل؟ في امل دايما عند الله. لا مفيش امل خالص. يعني ايه دايما مفيش امل؟ يعني يا دكتور لو ام عندي الاميون سيستم مستفز وطلع انتي بوديز مين بيعدي؟ البيبي الاولاني، الثاني اتنيل، الثالث اتدهول، الرابع اتدهور، الخامس مات، السابع انسى، الثامن الله يرحمه. الدنيا نيله نيل لان كل مره حمل هتستفز مين اكتر؟ الاميون سيستم اكتر ودايما ضرر ده. عارفين ايه العلاج الوحيد بتاع الار اتش عشان تبقوا عارفين؟ وكل اقول ده كلام ده الحل الوحيد للار اتش ان اجيب الست عندي والب هنا منظار واعمل ايه في الانابيب؟ اربطه لان نو هوب. نو نو نو هوب. اربطه يا ماما ما تحمليش بعد كده. ليه يا دكتور؟ انا كل ما تحملي ايه؟ هتجيب لي عيل ميت فما تتعبيش نفسك على الفاضي. او الحل الثاني لكن دايما ما ابتديش بيه لانه ابا غليظ حلال اللي هو تتطلق وتتجوز واحد ار اتش ايه؟ ار اتش نيجاتيف اللي هم كتير في المجتمع ولا قليلين؟ كام في المية؟ 15. في حد هنا من الولاد ار اتش نيجاتيف؟ حد هنا انت ار اتش نيجاتيف؟ عارف دي ناس قليله جدا. يعني لو واحده دلوقتي اتطلقت عشان المشكله دي انت مستعد تتجوزها؟ لا انا هقول لك على حاجه علشان كده انت لك وضع غير بقيه الولاد. يعني انت لما تروح تتجوز انت اللي بيفهمك نار او انت اللي بيحط لك شبكه ويبركسك في الخيال. اقول لك بقى ليه؟ ان انت فاليبل يعني ليك قيمه كبيره. انت ناس نادره. انت المفروض تتشرف يعني انت تروح تتجوز اي واحده في الدفعه دي تفتح كده الباب في رجلك يجي يقول لك الشقه بتاع اقول له عندي انا ار اتش نيجاتيف كفاني فخر بنتك لا يمكن تتضرر. هنجيبه منين ان شاء الله؟ هيجيبه منين ال 15%؟ انا بقول لك جبنا 85 اتجوزته بالعافيه. هنطلق واجيب لك واحده ار اتش نيجاتيف منين؟ مش مصدقنا لما ناجي فاهم؟ موضوع لا يا جماعه مين برافو هنا قال الامل دايما موجود من عند الله. يلا يا جماعه العبوا علشان تجيبوا لي الامل. العبوا يلا. عارف دي المشكله اللي انا قلتها امبارح في الجراوند ان الشباب ده صدق ده صدق هم عايزين يلاقوا كيس قلناها ان انا كيس يعني مش عايز اقول لك درجه الصعوبه بتاعتها ربع في الميه على التليفونات اللي جت دكتور كيس صعب قوي واحد السن انا 18 مليون يا راجل يا راجل لا اله الا الله. فالمخ وقف يلا يا جماعه شغلوا مخكم شويه بلاش تهريج يلا ازاي تلعبوا في الليله دي علشان يكتب لكم قصر في الجنه. انت شفت اميون سيستم تعالى سهلها لك اسهلها لك ام عماله تطلع انتي بادي اميون سيستم عندك طريقه ستيرويد برافو عليك. ايه اكتر ده بيعمل سبريشن للاميون سيستم؟ ستيرويد برافو عليك. طب عندك طريقه ثانيه خدتوها السنه اللي فاتت مع دكتور اسامه اما ناس بيجي لهم بيطلعوا انتي باديز يقول لك بشم ديل القطه ولا ديل الحصان بروح جايب ديل الحصان ده وحط ايه ولا جراديوال ايه؟ طب الطريقه دي اسمها جراديوال ايه؟ ديسنسيتايزيشن. طب انتوا بتيجوا تفكروا اهو طب حد عنده حل للانتي بوديز اللي بتطلع في دمها عشان تروح تدمر دم البيبي؟ مش حل الانتي بوديز بقى اللي انا طلعتها بالراجل دمي في دمي دمي ما ينفعش اعمل ايديها كده وتطلع من هنا بمكنه يخش الدم ده يخش لي الناحيه الثانيه دم من غير انتي بوديز حاجه دي اسمها بلازما ايه؟ فريسز. انتوا كويسين اهو طب خش بقى ده الامل فيك انت يا هند باذن الله الانتيجين بتاع البيبي ده مفيش اي امل ان انا اغيره. فكري كده مفيش امل ان انا ممكن اسحب كل البون مارو بتاع البيبي. نعم والله ده انتوا اللي هتعملوا كده لما تكبروا وبعدين ترجع تحط خلايا اسمها خلايا جذعيه اسمها اسمها خلايا ستام سيل ثيرابي بحيث ان هي تطلع بقى ار بي سيز جديده بوزيتيف ولا نيجاتيف. انت شفت كل الريسنت ترايلز اللي عندي مبتدئه ازاي؟ شفت كل شايف انا بشاور فين؟ شايف انا بشاور فين في الورق؟ شايف كل الريسنت اكتب جنبيها شفوي اكتب جنبيها شفوي الريسنت ترايلز دي تمام؟ يبقى عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ يبقى هو يا جماعه السهم ده هي الليله كلها انا هلعب كل النص ساعه اللي فاضله دي هفضل العب في الحته دي. يبقى شايفه يا دكتور في حاجه اسمها ريسنت ترايلز. لكن بجد نو هوب. والكلام اللي انا بقوله ده سهل ولا صعب؟ ده وهم ده ما زال وهم. ستيرويد ايه؟ جراديوال ديسنسيتايزيشن ايه؟ وبلازما فاريسس ايه؟ وانك تعمل ستام سيل ثيرابي وتغير الفيتال انتيجين ايه؟ بس هي طريقه حلوه يا ساره للحرص. يعني انت ماليه كده اخر سنه تقري ورق كده اصم لان دماغك شتت لكن الطريقه كويسه للمذاكره انك تذاكري. واقول لك على حاجه اياك تحفظي انت تركزي وتشوفي قصه الار اتش دي قصه غريبه قوي. انتوا عارفين يا جماعه اما الانتيجين اكتشفت ازاي على الار بي سيز سنه 1900 تقريبا 11 انا مش فاكر قوي محدش شاهد عليا السنه دي في واحد جه اخذ الار بي سيز بتاع البني ادمين وجه يدور فيهم على انتيجين لان في انتيجين غريب موجود عند بعض الناس ومش موجود عند الناس تانية فسماه ايه؟ وقف القصه على كده وبعدين ب 10 سنين لقى انتيجين تاني موجود عند بعض الناس وبعض الناس لا فسميه ايه؟ بي. وبعدين كمل ابحاثه على بقيه الناس لقى مجموعه كبيره من البشر لا عندها الانتيجين ده ولا عندها الانتيجين ده فسموهم ايه؟ زيرو. قال لك ده لا ده ولا ده فبقى هي دي الانتيجينست اللي موجود عند الناس. وقفت القصه على كده يا ايه يا بي يا مفيش لغايه 35 لغايه اما عارف تاني سنه 1935 راح افريقيا وهناك اتعرف على القرده الخضراء. ايه القرده الخضراء دي؟ اي وهناك بقى في القرده الخضراء بقى الريسس دي وهو بيدرسها لان انتيجين جديد ما كانوش مكتشفينه قبل كده في البشريه فراح مكمل الليل. احنا وقفنا عند حرف ايه يا رجاله الحصه اللي فاتت؟ بي. طب كملوا الحرف اللي بعد بي سي. طب بعد كده دكتور اكتشف ان في انتيجين كمان احنا بنسميه كملوا يا جماعه. طب بعدين اكتشفوا انتوا مكسلين تكملوا بعدين كملوا لا انتيجين تاني اسمه ايه؟ هاي الله. فاكتشفنا ان الانتيجينز دي ده عباره عن لايكوبروتين زي ما انا كاتب لك كده موجود على سطح الار بي سيز يا سي يا دي يا اي لكن ليه الحقنة اسمها انتي دي؟ برافو عليك. اكيد اكيد هو ده الحقن، اكيد اكيد هو ده النسخة انتيجينك الاخيرة. عشان كده الحقنة اسمها ايه؟ اسمها عندي انتي دي. سبحان الله. لو يقول لك ايه؟ كل واحد عندي حضرتك بيتحكم فيه اثنين اليلز. حد عارف يعني ايه اليل؟ انا اليل دي بقول لك بتقلب المحاضرة من وانا في سنة ثانية بتشل، بيجي لي سيريبرال بولسي. ايه اليل دي؟ انا مش عارف. هي حاجة وحاجة بيتحكموا تقريبا، يعني حاجة اسمها صفة ساجدة وصفة متنحية. انا ممكن يقول طب دي تفرق دي؟ اقول لك اهو، انا الست جابت اول عيل سليم، ثاني عيل انا من الثالث عيل شفت، رابع عيل انا مش فارس، خامس عيل مات، سادس عيل عايش. قول ليه؟ ليه؟ ليه ليه سادس عيل عايش وزي الفل بعد المأساة دي؟ جوزها، جوزها ايه بقى؟ جوزها اتضح ان هو عندي هذا الفازر از هيتيروزايجوس، دي كابيتال دي سمول. حد عارف يا جماعه لو انت دي، لو انت دي دي سمول ايه اللي هيحصل في الاوف سبرينج اللي عندي؟ لو انت دي كابيتال دي كابيتال، اخبار العيال بتوع الراجل ده ايه؟ بنسبه كام؟ وبيسموه ايه؟ هومو، هوموزايجوس، تمام؟ ولو دي كابيتال دي سمول هيتيروزايجوس، طب نسبه الاوف سبرينج كام وكام؟ يبقى يفرق معاك الكلام ده؟ يبقى في امل ولا مفيش امل؟ طبعا في امل. عشان كده تلاقيه بعد شويه يقول لك اول عيل بيبقى سليم، اقول لك لا يا حبيبي مش شرط يبقى، قصدي اقول لك خامس عيل يموت، اقول لك لا يا حبيبي مش شرط خامس عيل يموت. ازمر يا خال الصبح وريني لو فلحت، زمر تاني يا حبيبي. اقول لك لا ممكن يعيش لو الزوج ايه؟ يديله زايكس، برافو عليك. يبقى على الاقل لما تروح تتجوزي واحد ما قراش فوستر، تنقيه يبقى ايه؟ ماشي. يبقى سي سي دي دي اي اي. بس ليه حاطط صح على الدي؟ علشان ده مين؟ اقوى، بدليل ان الحقنه اسمها ايه؟ اسمها انت دي. سبحان الله. وقفت القصه على كده؟ لا يا جماعه ما فيش قصه على كده، ده بعد الاي والبي والسي والدي والاي اكتشفوا انذر جروبس، جروبس صغيره كده بيسموها ماينر جروب، اسمها الار اتش كومباتبيلتي. طبعا اسمها حاجه اسمها اي بي او كومباتبيلتي. طب اسمها حاجه اسمها ماينر جروب كومباتبيلتي؟ لا سمعت عنها فين؟ لا يمكن. لا لا لا لا لا لا لا مش في الاطفال، في البطنه، لا في الشرعي. اما واحد تنقل له دم من نفس الفصيله ويجي له رياكشن، قول له يا دكتور انا ناقل ايه بوستر لايه بوستر، بي بوستر لايه بي بوستر، هو ليه جاله كروس ماتش؟ ساعتها تقول من ماينر جروب، في ماينر جروب كومباتبيلتي، حطها دايما في دماغك، دي من الحاجات اللي هتشوفها في حياتك بجد السنه الجايه. عشان كده سبحان الله، محدش فيكم فكر من حاجة، لو أنت إيه بوزيتيف وقعت اتعورت وحد ينقل لك دم من إيه بوزيتيف، ليه ما بننقلش دم على طول؟ ليه لازم نعمل كروس ماتش؟ مش هتمنى الجروبس، محدش فيكم فكر حاجة دي خالص. طب ليه نعمل كروس ماتش؟ طب ما أنت وقعت وإيه بوزيتيف وأنا عارف إن أنا إيه بوزيتيف، طب ما أديك دم على طول، لا أنت ممكن تموت يا ابني، لازم أعمل لك ماتشنج علشان مين؟ ماينر جروبس. أو إيه أهميتها بالنسبة لي في النساء؟ برضه بتعمل الكومباتبيلتي بين الأب بين الأم وبين ابنها، ما عدا واحد بس اسمه لويس. احفظ بقى دول، حد اسمه كيل، حد اسمه كيت، حد اسمه دافي، مش مهم. المهم في الام سي كيو لما يجي يقول لك all the following antigens may lead to incompatibility ما عدا واحد، ساعتها تقول له مين؟ لويس. بس الملك لويس ده هو ده الباشا، الملك ده ما يعملش كومباتبيلتي. لكن ايه تعمل؟ بي يعمل، سي يعمل، دي يعمل، كل حاجه تعمل ما عدا مين؟ ما عدا عندي الملك لويس. بس طب ويعمل امتى يا دكتور هذه الكومباتبيلتيز؟ امتى عندي الار اتش دي يعمل كومباتبيلتيز؟ هل فقط يا دكتور اثناء الولاده؟ لا شايف كاتب لك ايه؟ لا اثناء الحمل. لا وكمان كاتب لك ايه؟ لا وكمان قبل الحمل، سبحان الله. لكن المين عندي اثناء الايه؟ اثناء الولاده، وجابت موت اللي يقول لي انهي ستيج؟ ثيرد ستيج. بس عارف اقول لك على حاجه غريبه جدا، اهي دي بقى اول مره تسمعها عندي، سبحان الله. احنا لما بندي حقنه الار اتش، الحقنه العاديه، الحقنه العاديه 300 مايكرو جرام. تعرفين الحقنه دي غاليه ولا رخيصه؟ المايكرو جرام بجنيه، احفظوا كده، هي 300 جنيه. ومحدش يجيبها من الصيدليات يا جماعه، هاتوها من فاكسيرا، عارفين فاكسيرا؟ هيئه مصر وبعض، لان موجود في الصيدليات ايه؟ مضروب بالاخر. يعني ممكن تبقى مراتك ار اتش نيجاتيف وتاخد الحقنه وعيالك بعد كده يتضربوا؟ لان انت اللي رحت استسلت وجبت من اي صيدليه. هما تجيبها من صيدليه مشهوره زي علي وعلي وسيف والحاجات دي، لازم تتجالك في تجالك في كيس في ايه؟ ثلج. حاطط من باب الثلاجه درجه حراره ماينس 4. كيس ثلج، الحاجات دي اهم من الدرس كله. دي بقى حاجه تمس مراتك، تمام؟ ده يتجاب من صيدليه معترف بيها. طب وايه الاخبار بقى يا دكتور؟ ايه المشكله اللي عندي؟ المشكله اللي عندي ان احيانا بيحصل عندي اكسترا ترانسفير اثناء عندي الولاده. عارف زي مين؟ جامد بقى اللي يقول لي ليه في الاكسيدنتال هيمورج؟ اللي يقول لي ليه يا معلم؟ يا راجل ده بيحصل بلاسنتال سيبريشن وبيحصل ايه بشكل عنيف؟ هيماتوما. وهذه الهيماتوما فاكرين الار بي سيز؟ ليه الار بي سيز بيقول لك بتستكت اتس واي ثرو ذا ماسل فايروس بتاعت البلاسنتا؟ طب الحرب دي كان اسمها ايه؟ شباب الجراحه؟ لا شباب النساء ما لهمش دعوه، شباب الجراحه اللي في التراوح اسمها ايه؟ كوبيلاريوس براكتي. برافو عليك. طيب اللي بعديها سهله، اللي بعديها اللي صعبه، ليه في المانيوال سيبريشن اوف بلاسنتا؟ انت هتخش وتجيبها بايدك هتحفر اكتر هتعور اكتر. طيب اللي بعديها بقى هي اللي صعبه، سيزيريان سكشن. ليه؟ ليه سيزيريان؟ لا لا لا هو انا في القيصريه بقطع في البلاسنتا. هي نورمال بلاسنتا تحت ولا فوق؟ فوق. طب وانا بعمل قيصريه تحت ولا فوق؟ تحت. اسمها ايه؟ دور السيرك مش دور البلاسنتا خالص. ليه بقى في السيزيريان؟ ايه دي الصعبه؟ ولا صعبه ولا حاجه، ده كلام هبل. ان بفتح عندي وبطلع البيبي بدايق. طب والبلاسنتا؟ بقعد بستنى نص ساعه قبل ما تفصل. امال بعمل فيها ايه؟ برضه بشيلها بايه؟ بدايق. يبقى برضه في السيزيريان انك هتعمل مانيوال بلاسنتا السيبريشن بايديك برضه. قصدك تقول يا دكتور، قصدي اقول لك ان احيانا بدي الحقنه 300 مايكرو جرام واحيانا بدي الايه؟ حقنتين. عرفت ليه اختك لما عمل القيصريه ار اتش نيجاتيف الدكتور علي طلب منها حقنتين ار اتش؟ كنت مستغرب حقنتين. فاكرين ليه يا دكتور؟ ليه الضعف؟ ليه الضعف؟ يلا تمام. طب هل ممكن يحصل عندي ترانسفير اثناء الحمل؟ يعني والست نفسها اثناء الحمل عندي يحصل عندي ابنورمال ترانسفير؟ انت عارف ان في عندي مشكله كبيره قوي؟ ان حديثا بيقول لك بيحصل ترانسفير، بيحصل انت لازم تدي الحقنه كمان عند الاسبوع ال 28. حد وصل المعلومه دي؟ حد وصل المعلومه دي؟ حد فيكم له اخت بتتابع مع دكتور محترم متعلم بره ولا على فكره حقنه الار اتش احنا ما بقاش نديها عندي بعد الولاده وبس، ده بتتاخد روتين لاثناء الحمل في الاسبوع ال 28. اللي يقول كده يبقى معلم ليه؟ الاجابه قصادكم. الاجابه قصادكم. لان فعلا اثناء الحمل على الاسبوع ال 20 بيحصل حاجه غريبه اسمها ايه؟ يعني ايه سكند ويف انفيجن؟ بلاسنتال بارير از بيكامينج مور ثينر، بيرفع. طب ليه بيرفع؟ نصحت البيبي عشان البيبي ياخد مور ايه؟ مور بلاد. ساعتها عندي بيقول لك ان ممكن يحصل ان شويه دم يعدوا. فبقى حديثا عندي يقول لك ادي كمان عندي في الاسبوع كام؟ زي ما بتكتبش حاجه على فكره الاسبوع ال 28. طب ماشي يا دكتور. طب هل ممكن يحصل ترانسفير اثناء الحمل تاني غير الموضوع الاسبوع ال 28 ده؟ اه. بيقول لك يا دكتور عندي فاكرين حاجه اسمها فراتل ابورشن؟ يعني ايه فراتل ابورشن؟ لا قولوها زي ما انا بقول. مسمار من كام مسمار؟ اربع مسامير. ماله؟ فك. طب اما فك حصل هنا شويه ايه؟ هيمورج. طب ما كده ما ده جزء من التدمير برضه. طب فاكرين علاج فراتل ابورشن؟ طبعا لا، انتوا جراحه انتوا مالكمش دعوه بالنساء خالص. يقول لك ست حاجات، ثلاثة أساسيين وثلاثة بننساهم. إيه الثلاثة اللي بننساهم؟ إديها حديد علشان الأنيميا، وراست بالذات السكشوال راست، وأنت دي لو هي إيه؟ أنا كنت هنساها. بص أقول لك على حاجة، حطها عندك معلومة في لهو بالك. إيه المعلومة دي يا دكتور؟ حطها حلقة في ودني. إن أي مانوفر بيحصل في الحمل، لما الراتش نيجاتيف، إدي بعديه حرة الراتش. يعني يا دكتور لو الست دي حملت يكتمل نديها ولا لا؟ لو هي رش نيجاتيف؟ اه. طب لو فيزيكلر مول؟ اه. طب لو عملت لها امنيوسنتيزس بجيب عينات اي مانوفر. طب لو شقلبت البيبي يعني ايه شقلبت البيبي؟ اي مانوفر اي مانوفر بسبب اي مانوفر. طب ايفن حتى بعد فيزيكلر مول؟ اه في عينك. هو في واد في الفيزيكلر مول؟ هو في اساسا واد؟ الانتيجنز موجوده اكتبها بقى لو سمحت، ده اكتب جنب الابورشن فراتل ابورشن اكتب ذا فاسكلز ان فيزيكولار مول كونتين انتيجنز ابورشن اكتوبيك اند سنتيز اكسترنال كيفاليك فيرجن ان الفاسكلز عندي بتاعت الفيزيكولار مول ده العيب. هم ما بيسالوش غير على كده يعني ما بيسالوش غير على الاستثناءات، ده اسمه درس الاستثناءات بالمناسبه. الفيزيكولار مول ويغلط يقول لك يا راجل هو في فيتس صحيح بس الفاسكلز نفسها فيها الار اتش انتيجن ماشي، واحيانا يبقى في فيتس انت بارشال او توينز توينز برافو عليك. يعني في امل ان ممكن نرجع لنفس المستوى اللي كنا عليه واحنا لسه ما كناش على المستوى الاساسي. طيب خش على اخر حاجه علشان نخلص الدرس ونمشي. قبل الحمد ينفع اسال يا جدع 28؟ تمام اصبر عليا اصبر عليا. والله انت نجم يا ابني جديد والله العظيم ما كنتش كده ماشي اوكي. طب اخر حاجه هل ممكن يحصل ان العيل الاول ده ما يبقاش شريك ممكن يتاذي؟ ممكن يتاذي لو هي عندي مالها؟ لو هي عندي وهي صغيره قبل الجواز بقى خالص قبل الجواز قبل الحمل ايه اللي حصل؟ كانت راكبه ورا صاحبها موتوسيكل ولابسه هاف ستومك وايه اللي حصل؟ عقاب الرب نزل وايه؟ وقع. طب ما وقعت المره دي جالها ايه بقى؟ فراكشر بيلفس ولا فراكشر ميديستال؟ المره دي جالها نزيف. طب راحوا على طول على المستشفى ادوها ايه؟ فصلتك ايه؟ اخر نفس تقولها قبل ما يغمى عليها فصلتي ايه؟ راح مدينا ايه؟ ونسوا ان هي ايه نيجاتيف وادوها مين؟ البوست كروس ماتش ترانسفيوجن. طب وايه النظريه الفاشله بتاعت جراند ماذر ثيري؟ قالها لكم الاطفال دي؟ قال لكم طب حط فاهمها؟ طب مش لازم تفهمها معايا المره اللي فاتت؟ طب تعالى احكيها. دي نظريه فاشله فاشله فاشله تماما وبس ارسم كده على جنب نظريه الجده دي. ادي الجده والجده دي جراند ماذر ثيري حامل الام والام دي هتبقى حامل في الحفيد باذن واحد احد. تمام هم الثلاثه لبسهم في بعض زي ما بقول لك العرايس الخشب الروسي دي حد يجيبها لكم عروسه بتخش في عروسه بتخش. ادي الجده وادي هي في ملحوظه ثانيه انا ملاحظها على الشباب هم بس مش بيذاكروا هم بالنسبه للثقافه العامه يا جماعه ليه ملحوظه يعني بسم الله ما شاء الله ابيض يعني الثقافه العامه انتوا بتقضوا ثقافتكم دلوقتي على تويتر على الفيسبوك انما حد فيهم بيتكلم مع حد بيقرا كتب تاريخ ثوره 52 ثوره كتب عن كارل ماركس مثلا عن يهوذا الاسخريوطي اي كتب في العالم عن الحضارات المندثره مثلا الحشرات الغريبه في طب في مجله كده للاطفال بص احنا نبتدي بيها اسمها ناشونال جيوغرافيك ماشي دي تحفه ناشونال جيوغرافيك ماشي نبتدي بيها بس عشان بسم الله ما شاء الله اصل انا عايز الاقي لك اي سبيل انك تروح تتجوز يعني انت هتروح تقول عمي انا جاي اخد بنتك تاخدها على اي اساس؟ شقه مفيش عربيه مفيش مستقبل فظيع طب يعني خليه مثلا بيسالك عاصمه كوستاريكا ايه؟ تعرف تجاوب يعني اي حاجه تثبت انك جد يعني يلا ما عليك طيب الجد ايه؟ لا والله حاجه زي اخوات صغيرين ابيض شو شايف؟ انا واد مصطفى ده استريك اوي عم تعالى ناكل بيتزا هات. طيب الام مالها؟ ار اتش نيجاتيف والجده مالها؟ والجده ار اتش بوست ما انا الام هي ار اتش نيجاتيف عادي. طب الحفيده مالها؟ والحفيد او الحفيده بوست. قال ايه بقى؟ قال ايه؟ شو بقى الكلام ده وعقله واهبله في نفس الوقت. قال الجده دي اما حملت في الام مالها؟ نيجاتيف. ففي شويه ار بي سيز عندي من دم الام الجده البوستر نزل للام نيجاتيف فاستفز الاميون سيستم اللي عند الام ان هو ان هي تعمل ايه؟ تطلع مين؟ انتي بوديز ماشي هبلعها وقال ان الانتي بوديز دول فضلوا موجودين في دم الام دي لغايه اما اتجوزت وايه؟ وحملت اتجوزت واحده رقش بوستر وحملت فضلوا موجودين في دمها مثلا لسن 23 سنه او 32 سنه لغايه اما اتجوزت وحملت والانتي بوديز دي بقى جت وعملت عندي رياكشن مع مين؟ مع البيبي البوستيف اللي هي يلا طلع كميه مواطن الضعف والهبل والهردله والهطل في القصه اللي انا بقولها لك. اول حاجه الجده حامل في الام الجده بوستيف والام نيجاتيف شويه ار بي سيز من الجده عدوا عندي حضرتك للام النيجاتيف فاستفز الاميون سيستم اللي فيها عشان يطلع انتي بوديز. قول لي اول غلطه مفيش اميون سيستم ادي اول غلط تمام وقال ايه بقى راح مطلع انتي بوديز مجازا طلع قال الانتي بوديز فضلوا لغايه سن 39 سنه لغايه ما جاء عريس شوف فضلوا قد ايه 39 سنه لغايه ما جاء عريس ويبقى قلب كياسي والانتي بوديز فضلت موجوده طول الوقت ده لغايه ما اذت الحفيد بقى اللي هيجي بعد كده كلام فارغ بس عشان درس الاستثناءات عشان بيجي هنا شكل المالتي جرام ده شكل المالتي اما يجي يقول لك فيرست بيبي از اولويز افكتد تكتب جنبيها اكسبت اكسبت ايه عندي؟ شايف؟ درس مين؟ درس الاستثناءات. يلا نقول يا جماعه عشان نمشي يلا نقول الاستثناءات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الدرس ده يا جماعه؟ الدرس ده عندي بتاع الانتيجين ولما بيحصل عندي ترانسفير ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هذا الانتيجين هيعدي للام، هيعدي ليها في كام مرحله؟ اهو يا بعد الولاده قصدي اثناء الولاده يا اثناء الحمل يا قبل الحمل. طب اما يعدي هيستفز مين؟ الاميون سيستم. طب ما يستفز الاميون سيستم هيطلع اي جي ام ولا اي جي جي؟ مين اللي يطلع الاول؟ اي جي ام. بعد كده يطلع مين؟ اي جي. طب يلا احكوا لي القصه. اول بيبي ماله؟ هيعدي وهيبقى مين؟ سليم. طب والتاني بيبي يا دكتور هيجي له شويه ايه بسيطه؟ اكتب جنبيها اسمها كونجنتال هيموليتيك انيميا اوف ذا نيو بورن. بس انا اللي فاتت. يعني ايه كونجنتال هيموليتيك انيميا في نيو بورن؟ ولا حكي. شويه عندي انتي بوديز بصات يعدوا لهذا البيبي يكسروا شويه ار بي سيز، الواد يجي له شويه انيميا وشكرا. شكرا من كده. الواد ده لما يطلع بقى يتولد يتنقل له دم ولا ما يتنقلوش دم حسب مستوى الهيموجلوبين بتاعه مفيش مشاكل. مشكله في البيبي الثالث ولا حتى البيبي الثالث. البيبي الثالث انتي بوديز استفزت اكتر واكتر بحيث ان هي كسرت الار بي سيز بقت الانيميا فظيعه وابتدى يطلع ايه؟ بالروبن على جوبس. بيسموا الواد ده اكترس جريبس مينيتورم. يعني ايه اكترس؟ يعني ايه جريبس؟ يعني ايه مينيتورم؟ اكترس يعني اصفر هيبقى جوبس. طب وليه جريبس؟ سووا مش اي حامل مش جرافيت يوترس حامل مالتي جرافيت حامل كذا مره يبقى جريفس دي سبب الحمل كذا مره جه على العيل الثالث. طب نينا تورم ليه ما سموش اكترس جريفس انفانتلوزا مثلا؟ ما احنا من كتر الطب طبرتي بتدي تحدش اسامي. ليه ما جاش في الانفانت؟ ليه جاي للنيو بورن بعد الولاده؟ ده اللي واخدينها في الاطفال. لان اثناء الحمل مفيش حاجه اسمها جوندس للبيبي. هل البيبي ممكن ينزل عليه مسفره؟ مستحيل. مين بيتخلص من هذا البليروبين؟ لسان بيعديه على الليفر بتاع الام يروح مكملها كونجيوجيشن وبخ. مش كده تلاقي الصفرة ايميديتلي بعد ايه؟ زي ما كده بعد الولادة في خلال 48 ساعة. وايه الصفرة عندي يا شبه اللي تعدي البلاد برين بارير وتعمل كرنكترس؟ تترسب بالبيزن جانجلي وتعمل تخلف. نسبتها كام؟ حد فاكر؟ 20 في الفول تيرم. طب البري تيرم 18. اكتبوهم ربنا يبارك لك اكتبهم. يبقى جنب عندي الاكترس جرافس ميناتورم 20 مللي جرام في الفول تيرم 18 مللي جرام عندي في البريتور. برافو عليك. بعد كده واحده كده 20 و 18 ماشي. طيب والعين اللي بعدين هتيجي عندي الار بي سيز تتكسر قوي لدرجه انها تبقى انيميا عنيفه وجندس عنيف ودرجه هيموجلوبين البيل اقل من كام؟ ده هو ده الدرس ده هو ده المأساة بتاعتنا. ايه يا دكتور المأساة بتاعتنا؟ المأساة ان اقل من 8 جرام مش بس هيعملوا هارت فيلير، ده هيستفزوا العظم ان هو يبتدي يشتغل علشان يعمل اريثروكويسس. دي بيسموها البون مره يبتدي يشتغل، هيلاقي ان هو عند الليفل ده مش كافي. احفظ رقم 8 ده بس. لانه مش كافي. هيبتدي يعمل حاجه اسمها اكسترا ميدالري. حد عارف يعني اكسترا ميدالري ماتوبيسس؟ هيبتدي يشغل الريتيكلو اندوثيريال سيستم. مين الريتيكلو اندوثيريال سيستم ده؟ ليفر وسبلين. الواد ده هيجي له هيباتو سبلين وميجري. حد عارف ليه الواد ده بيجي له اسايتس؟ بورتا هايبرتنش الليفر اللي كبر واتضرب. حد عارف ليه بيخلي الايديما جنرالايزد مش الهارت فيلير بس، الليفر اللي اتضرب عمل هايبو بروتينيميا. عندي ثلاث اسباب يا جماعه للايديما عشان تبقوا عارفين. واحد اثنين ثلاثه عايز تكتبهم. واحد هارت فيلير تمام انيميك هارت فيلير بتحصل عند الهيموجلوبين اقل من كام؟ 8. برافو عليك. اثنين يلا قول لي ايه عندي نمره اثنين؟ بورتال هايبرتنشن ليفر الضرب. ده عنده بيبقى عندهم اسايتس عشان كده ليفر الضرب بورتال هايبرتنشن تمام. الضغط عندي عالي. طب وايه السبب الثالث يا دكتور؟ السبب الثالث ان الليفر الضرب برضه هايبو بروتينيميا. هايبو بروتينيميا نسبه البروتينز مالها قلت. ماشي اوكي. يبقى علشان كده عندي هتلاقي ان البيبي ده جاله ايديم. طب عايز اعرف حاجه، الهيدروسيتالز ده بيتولد طبيعي ولا قيصري؟ ليه سيزيريان؟ كبير كبير كم كيلو؟ يا دوب كم كيلو؟ 4 كيلو ونص يعني دوب. دي ان ايه دايابيتس، او ان ايه اوبيزيتي، بي ان ايه. طب اي ان ايه اريثروبلاستوس كابس، الواد ده بيولده قيصريه ويموت بعد الولاده بيومين في الحضانه. طب حد يعرف العيل رقم اربعه، حد يعرف العيل الخامس هيموت امتى؟ جوه البطن انتروترانكيتال داسبلي، كل مره الامور ايه؟ اسوأ. طب حد عارف العيل نمرة ستة مش هيموت في الشهر التاسع، هيموت في الشهر الثامن، ليه؟ اسوأ. طب حد عارف العيل نمرة سبعة؟ هيموت في العيل في الشهر السادس. طب واللي بعديه؟ الشهر الخامس. طب واللي بعديه؟ حد عارف الهابيتوال ابورشن دي؟ يعني ايه مانر؟ زي مين بالظبط خدناها اللي بيستخدم مانر؟ يبقى النهارده بقى عندنا حضرتك حاجتين في الصفحه، واكتب هابيتوال ابورشن وخد منها سهمين. في ديستاندنج، خد بالك عشان ما حدش يعرف الكلام ده خالص، الكلام ده كله بيقول لك من اول السنه. في حاجتين، ديستاندنج مانر واستاندنج مانر. اكتب لي الحاجتين بتوع الديستاندنج واكتب لي الحاجتين بتوع الاستاندنج. مين الحاجتين بتوع الديستاندنج مانر؟ باتلس انترنال اوس، ماشي. ومين كمان؟ ار اتش كومباتبيلتي. الله ينور، كويس قوي. الله ينور، كويس قوي. هاي. طب مين الحاجتين بقى بتوع الاستاندنج مانر؟ لا ما قلتلهمكمش. هايبوبلاستيك يوترس، هايبوبلاستيك يوترس، حمل بيستفيد بالرحم بيكبر. لو حاجه ثانيه، حاجه مش موجوده اكتبها واشرب عليها، سيفلس، سيفلس ويز بريجننسي. لا ما فيش ولا مجموعه، سيفلس ويز بريجننسي. اشمعنى يا دكتور؟ العكس بقى بيحصل. طب اقول لكم على حاجه، فيبي هو الاميون سيستم مع كل حمل بيضعف ولا بيبقى اقوى؟ ويطلع انتي بوديز ايه؟ اكتر. مره ضرتني ومره فادتني، مره ضرتني في درس المين؟ الار اتش عشان كسرت الايه؟ ار بي سيز. طب ومره فادتني في درس الايه؟ سيفلس، لان الانتي بوديز دي هتطلع تهاجم مين؟ سيفلس. انتوا فهمتوا القصه؟ الميون سيستم كل مره بتتنشط، مره ضرتني ومره فادتني. هنا ايه؟ هنا في درس، هنا في درس الار اتش ضرتني، انما هناك ايه؟ هتفيدني. طيب عايز اقول لك حاجه، يلا الحته دي علشان نمشي، يلا الحته دي. قولوا لي يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، ده بقى السؤال ردا على جودز ونتكل على الله. يلا يا جماعه فاضل دقيقه. جودز، هل كل الستات الار اتش نيجاتيف اللي متجوزه ار اتش بوزيتيف عندي حضرتك لازم ندي حقنه ليها بعد الولاده؟ طب هل في ناس بياخدوا اثناء الحمل؟ طب هل هي نفس الجرعه؟ طب في ناس بياخدوا ضعف الجرعه؟ طب في ناس بياخدوا نص الجرعه؟ طب ممكن نقرا الكلام ده ونمشي بسرعه؟ يلا. يبقى عندي حاجتين يا جماعه، برايم جرافدا ومالتي جرافدا. يعني ايه برايم جرافدا؟ واحده جايه لك لاول مره في حياتها، وده كلام عبيط، درس الكلام التقيل بكره. ايه الكلام العبيط يا دكتور؟ عيانه برايم جرافدا ار اتش نيجاتيف اتجوزت واحد مين؟ ار اتش بوزيتيف. يلا يا دكتور ايه الاكثر؟ هل تاخد عندي، هل هذه العيانه سانستايزد ولا تاخد حقنه برفلكسس؟ ايه الحقنه برفلكسس دي؟ حقنه ايه؟ انت دي عمر عندي ما بتبقى سانستايزد الا اما بتحمل. لا في استثناء، ممكن تبقى متجوزاك وهي سانستايزد. حد عارف ايه الاستثناءين دول؟ كتبتوهم. اول استثناء لو اخدت بريفيس ايه؟ بلاد ترانسفيوجن. ثاني استثناء واشطب عليه اللي هو ايه ثيوري؟ جراند ماذر ثيوري. يلا يبقى الليله عندي يا معلم، بما ان مفيش امل عندي خالص الليله، انك مش هتستنى لغايه اما الست دي هتبقى سانستايز، امال تدي حقنه بروفلاكسس اسمها حقنه انتي مين؟ انتي دي. اشمعنى انتي دي؟ ليه مش انتي سي وليه مش انتي اي؟ لان ده اقوى انتيجين عام. قولوا يا جماعه معلوماتكم بتقول لكم ان الحقنه دي بتتاخد تلفا اثناء الحمل ولا بعد الولاده؟ بعد الولاده. في خلال قد ايه؟ قالت لي نفسك خد عندك الكلام الجديد up to 3 weeks. دكتور انا وانا بتكلم up to 2 to 3 weeks. ليه؟ اكتشفنا على بال هذه الانتي بوديز تخش عندي في دم الام وتفز الاميون سيستم ان هي تطلع انتي بوديز، الموضوع ده بياخد قد ايه؟ ثلاث اسابيع. عارفين الحقنه دي عباره عن ايه الاول ولا لا؟ عارفين يعني ايه انتي دي؟ يعني الار بي سيز البوزيتيف عندي اللي من عند الفيتس على بال لما تطلع عندي للمذر انت بتروح لاحقها بحقنه اسمها انتي دي. يعني ايه انتي دي؟ انتي بودي ضد مين؟ ضد هذا الانتيجين. هيشوف مين الار بي سيز اللي فيها الار اتش انتيجين بوزيتيف ده وايه؟ ويكسره قبل ما يستفز مين؟ الاميون سيستم بتاع الام. احنا كنا زمان فاكرين ان هو بيستفز الاميون سيستم ده خلال 170 ساعه، لا اكتشفنا ان هو كام؟ قد ثلاث اسابيع. ليه يا دكتور اكتشفنا هذا الاكتشاف؟ لان الحقنه غاليه يا جماعه. يعني ايه الحقنه غاليه؟ كتير من عندنا في الدبرداش بيولدوا قرقش وبيجروا من المستشفى قبل ما يروح يشتري الحقنه. لان انا بقول له والله ما انت خارج من مراتك ما خارج من المستشفى غير ما اختم على التذكره ان هي خدت الحقنه الانتي قرقش دي. طب وهي تذكره المستشفى بكام؟ ب 40 جنيه، طب والحقنه بكام؟ 300 جنيه، تخيل الست بتولد بكام؟ ب 40 جنيه، والحقنه ست اضعاف ثمن الولاده. وغلابه بقى مرات بواب ومرات السواق وبتاع، فبيجروا وبعدين تكتشف ان عيانه هربت من المستشفى من غير ما تاخد حقنه الايه؟ ار اتش. فبتدور عليها وتقول لها يا ست تعالي ولاد الحلال هيتبرعوا بال 300 جنيه ولازم ترجع حقنه الار اتش عشان خاطر مين؟ عيالك الثانيه. هجيبها بقى ازاي؟ شفت بقى هما ازاي بيغلسوا عليكم في الهيستوري، بيقول لك في البيرسونال هيستوري لازم تعرف العنوان بالايه؟ بالتفصيل. مش كده وبس، ولازم تاخد نمره تليفون، مش كده وبس لازم تاخد نمره الموبايل، مش كده وبس لازم كمان تاخد الايميل ادرس، ولازم تاخد السايت بتاعها على الفيسبوك والجروب بتاعها اللي هي مشترك فيه، بواب مدينه النصر .com اي حاجه بس. عرفت ليه بيغلس عليكم؟ لعلمك هي دي الاجابه الوحيده. ليه ابني لازم تعرف العنوان بالتفصيل؟ المثل الوحيد اللي عندي في اسم النساء هي العيانه اللي هربت قبل تاخد حقنه القرقش. ولازم ادق تاخد. طب على بال لما اعرف هي ساكنه فين واجيب نمره موبايلها وبفرض عدى ثلاث اسابيع ينفع تاخد الحقنه ولا لا؟ اب تو 3 ويكس. برافو عليك. طب يلا قولوا لي الحقنه كم مايكرو جرام؟ 300 مايكرو جرام. امتى ما ناخدش الحقنه؟ امتى ناخد ضعف الحقنه؟ امتى ناخد نص الحقنه؟ يلا. امتى ما ناخدش الحقنه؟ لو البيبي طلع قرقش. نعم تقربوا تقربوا. هو ينفع البيبي قرقش نيجاتيف؟ لو الزوج كتبت جنبيها شفت درس الاستثناءات يبقى هازبند از هيتيروزايجوس شفت الاستثناءات طيب اوكي. اللي بعد احيانا باخد ضعف الحقنه. طب امتى باخد ضعف الحقنه؟ امتى بيحصل اكسترا تصوير؟ قول كده يا سيد حسن. لا لا لا لا لا ده صحيح لو حصل اكسيدنتال هيموريج او ايه كمان؟ او سيزيريان سيكشن او ايه كمان؟ اشمعنى الثلاث استثناءات دول؟ بس في الاكسترا ترانسفير صباح الفل. طيب امتى باخد نص الحقنه؟ لو حصل بقى ماينر ترانسفير. يعني ايه ماينر ترانسفير؟ ابورشن ماشي غيره، اكتوبك ماشي غيره، انستيزيز ماشي غيره، بيصير في ورق اللي هي شويه مانوفرز اللي فين؟ اللي في الحق. يعني يا تاخد الحقنه يا ما تاخدش، يا نص الحقنه يا تاخد الحقنه. شوف انا الموضوع غير موضوع الاطفال خالص، بس ده على فكره ده هبل. ما ينفعش يتاخد الحقنه بالمنظر العشوائي ده. ده احنا ينفع نقيس الار بي سيز اللي هربت من دم البيبي وراحت لمين؟ لدم البوم. تعرفوا عن اختبار اسمه كلي ار بيتكي تيست؟ اخدتوه فين قبل كده؟ بوظ افريقيا. برافو عليك. اوكي يا شباب. يلا اشوفكم بكره ان شاء الله على خير. اوكي؟ وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.